قال المصنف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه القاعدة السادسة خلاصتها أنه لا بد في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات، في باب ما يجب إثباته وما يجب نفيه وما يجوز عليه، فإن هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات، لا يخلو من أمور، أو تحته أمور: إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، أو نفي ما نفى الله عن نفسه وكذلك ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما فيه نقص وعيب، فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، والسكوت عما سكت الله عنه. هذا هو الذي يجب أن يصار إليه في باب النفي والإثبات. ثم إن لقائل أن يقول هل يجب في باب النفي والإثبات وما يجوز على الله وما يمتنع عليه وما يجب له، هل يجب مجرد الإثبات مع نفي التشبيه المطلق، هل يكفي الإثبات المطلق أو نفي التشبيه المطلق؟ هذا الأمر لا، ليس بصحيح، لأن هناك وجه شبه معين في أمور عند الإطلاق، وإنما تتميز أو تتميز الأشياء فيها عن بعضها عند ماذا؟ عند الإضافة والتخصيص. هذه خلاصة هذه القاعدة، يعني أن ما يجب إثباته لله وما يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى من صفات النقائص والعيوب لا يكفي فيها أن تقول أثبت مطلقا أو أنفي التشبيه مطلقا، فإن ذلك قد يترتب عليه نقص في باب ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. إنما لا بد من بيان الأمر، لأن هناك وجه من الشبه قد يوجد، لكن متى يتحدد الأمر؟ عند الإضافة والتخصيص والتقييد والتوضيح. هذه خلاصة هذه القاعدة، يعني بعبارة أوضح لا يكفي أننا ننفي التشبيه مطلقا ونثبت الصفات مطلقا دون أن نأخذ في الاعتبار أن هناك وجه شبه لا بد من بيانه والاحتراز من لا بد من بيانه ولا بد من بيان الحق فيه، حتى يكون إثباتنا ونفينا على وجه صحيح ومبنيا على أدلة صحيحة. نعم. قال: وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. هذا تمييز، بيان لهذا أو تعليل للتقعيد الذي قلنا فيه إنه لا يكفي نفي التشبيه مطلقا ولا يكفي الإثبات مطلقا، بل لا بد من بيان ذلك على ضوء الأدلة الشرعية، ذلك أنه ليس هناك من أمرين بمن في ذلك الخالق والمخلوق إلا ويوجد ماذا؟ قدر مشترك من أو نوع من الاشتراك عند الإطلاق العام، عند الإطلاق العام. ولكن يتميز الخالق بصفاته عن المخلوق، والمخلوق عن الخالق، يتميز ذلك بماذا؟ بالإضافة والتخصيص. فعندما نقول ولله المثل الأعلى الموجود، أو نقول مثلا السميع أو البصير أو العليم، أو عندما نقول إن الله تعالى ليس كمثله شيء، فإنه لا بد من مما يقابل ذلك عند الإضافة والتخصيص. فلذلك لما قال ليس كمثله شيء أردفها بقوله وهو السميع البصير، حتى لا يفهم أحد أن معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء أنه نفي لجميع الأسماء والصفات. فحتى لا يقع مثل هذا التوهم أعقب قوله تعالى ليس كمثله شيء بقوله جل وعلا وهو السميع البصير. فلأن الله تعالى لا يوصف بالنفي المحض كما تقدم لنا في غير موضع، بل لا بد من النفي الذي يوصف به الله أن يتضمن ماذا؟ كمالا، لا بد أن يتضمن إثباتا، لا بد أن يتضمن صفات ثبوتية كاملة. فنفي المثلية يستلزم كمال القدرة وكمال الإحاطة، ونفي السنة والنوم يستلزم كمال الحياة، ونفي الإحاطة يستلزم كمال العلم، وهكذا. فما من يعني شيئين إلا وبينهما قدر مشترك عند الإطلاق العام أو عند الإطلاق بشكل عام، لكن يتميز كل من الموصوفين عن الآخر عند ماذا؟ عند الإضافة والتخصيص. فنفي الشبيه مطلقا أو نفي الشبه مطلقا لا يفيد كمالا، لأنه قد يقول قائل عندما يأتينا قائل يقول أنتم تنفون عن الله المثل والشبيه، والله عز وجل وصف نفسه بالغفور، وصف نفسه بالرحيم، ووصف بعض عباده بالرحيم، وصف نفسه بالسميع العليم، وصف بعض عباده بالعليم، وصف نفسه بالعليم، وصف بعض عباده بالرؤوف، وصف نفسه بماذا؟ بالرؤوف. فما القول في ذلك؟ القول إن هذا الإطلاق اللفظي العام لا يلزم منه ماذا؟ التشابه من كل وجه، وإنما الاشتراك يكون في ماذا؟ في اللفظ والإطلاق العام، وأما التمييز فإنما يكون عند التخصيص أو عند الإضافة والتخصيص. نعم. قال فالنافي إن اعتمد فيما ننفيه على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. جيد. هنا يقول الذي ينفي التشبيه، ولنكن مع إخواننا الأشاعرة، لماذا نفيتم يا أشعرية، لماذا نفيتم الصفات الفعلية من الرحمة والرضا والفرح والمجيء والنزول ونحو ذلك وقد أثبتها الله عز وجل؟ نقول سيقول نحن نفينا ذلك فرارا من ماذا؟ من التشبيه. طيب لماذا أثبتتم الحياة؟ خلينا في التي أثبتوها إثباتا حقيقيا. لماذا أثبتتم الحياة والعلم مثلا؟ قالوا نحن نثبته على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. قلنا لهم وأثبتوا ما نفيتم على وجه لا يشبه ماذا؟ صفات المخلوقين. فإنه يلزمكم فيما نفيتموه فيما نفيتموه نظير ما يلزمكم فيما أثبتتموه، نظير ما يلزمكم فيما أثبتتموه، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك. فإن قلتم أنا نحن نعني نفي التشبيه من كل وجه، نفي التشبيه من كل وجه، فلا شك أن نفي التشبيه من كل وجه فهذا باطل ليس بمسلم، فإن يعني الشبه موجود في الاشتراك الإيش العام، الاشتراك العام حي، الله حي، حياة تخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، والمخلوق حي، الله تبارك وتعالى عليم والمخلوق عليم، لكن ليست الحياة كالحياة وليست العلم كالعلم. فإن أردتم نفي مثلا الرحمة مطلقا أو الرأفة مطلقا أو المجيء أو النزول، قلنا لهم أنتم أثبتتم العلم وأثبتتم الحياة، فإن قالوا نحن نثبتها على وجه لا يشبه صفات المخلوقين، قلنا وأثبت الصفات الأخرى على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. الخلاصة أنه إن قال أنا أقصد بذلك أنه لا يوجد أي اشتراك فهذا باطل لا يصح، وإن قال أنا أعني أنه لا يشبه أحد في صفاته كما لا يشبه أحد في ذاته عند الإضافة والتخصيص فهذا حق يجب قبوله ويلزمك في سائر ماذا؟ في سائر الصفات. نعم. قال وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. طيب أنتم الآن عندما فسرتم نفي التشبيه بماذا؟ هذه العبارة. قال وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، نعم، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. نعم. لماذا هم فروا من التشبيه الذي تصوروه؟ لأنهم تصوروا أنهم إن أثبتوا لله رحمة أو رضا أو غضبا أو نزولا لزم منه التشبيه من كل وجه، فيجوز عليه ما يجوز عليه، فيجوز على الخالق ما يجوز على المخلوق، ويجب للخالق ما يجب للمخلوق، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. لما فهموا هذا الفهم من الرضا والرحمة والغضب قالوا إذن حتى لا نقع في التشبيه ننفي هذه الإيش هذه الصفات. والجواب ما هو؟ أنكم ما أدركتم الفرق أيها المؤولة، لأنكم لم تفرقوا بين الاشتراك العام وبين الاشتراك وبين الاختلاف عند ماذا؟ عند الإضافة والتخصيص، فلم تميزوا بين هذا وذاك. لما سمعتم صفة الرحمة وصفة الرضا وصفة الغضب وصفة الفرح وصفة المجيء وصفة النزول وغيرها من الصفات الاختيارية، خطر ببالكم أن هذا تشبيه، لأنكم ما فهمتم إلا ما يجب للمخلوق وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فلما فهمتم هذا الفهم قلتم إذن ننفي هذه الصفات عن الخالق، ثم إنكم لما وجدتم أن النفي لا يؤدي إلى شيء لجأتم إلى ماذا؟ إلى التأويل، ظنا منكم أنه يخلصكم من هذه الورطة التي وقعتم فيها، فكنتم كالمستجير من الرمضاء بالنار. فهمنا هذا؟ يعني الذي أوقعهم في التشبيه ما هو؟ أنهم فهموا من صفات الباري صفات المخلوقين، قالوا هذه صفات المخلوقين، يجوز عليه ما يجوز على المخلوق، ويجب له ما يجب للمخلوق، ويمتنع عليه ما يمتنع على المخلوق. لما فهموا هذا الفهم اضطروا إلى ماذا؟ فرارا من التشبيه الذي تصوروه اضطروا إلى ماذا؟ إلى التأويل، ففروا من شيء ووقعوا في نظيره أو في شر منه. فهمنا ما السبب الذي جعلهم لم يفرقوا في هذا الباب؟ أنهم يعني هم قالوا نعم هم يقصدون الخير، يقولون نحن نريد أن ننزه الله تعالى عن كل مثيل أو كل شبيه. أولا ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ الفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل هو التشابه من كل وجه، والتشبيه هو التشابه ولو في بعض الوجوه، هذا الفرق بينهما. يعني التمثيل تشبيه صورة بصورة من جميع الوجوه، التشبيه الوجود اشتراك ولو في بعض الوجوه. فهنا هم قالوا نحن إنما نفينا هذه الصفات تنزيها لله، لأن تلك الصفات تشبه صفات المخلوقين، فاضطررنا إلى ماذا؟ إلى تأويلها. تعالوا يا مساكين أنتم، الله عز وجل يقول لكم إنه هو الرحيم والرؤوف والعزيز واللطيف، وأنه يرضى وأنه يفرح وأنه ينزل وأنه يجيء، ثم تأتون وتنفون ما أثبت الله لنفسه بدعوى أنها تفيد ماذا؟ مشابهة المخلوقين. فكأنكم ابتداء قلتم يجوز عليه ما يجوز على المخلوق، ويمتنع عليه ما يمتنع على المخلوق، ويجب له ما يجب للمخلوق. فلما خطر ببالكم هذا اضطررتم إلى ماذا؟ إلى التأويل، فوقعتم في شر مما فررتم منه. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. طيب، يعني يقول إن هذا الفهم، ما هو الفهم الذي يشير إليه؟ أنه يفهم ابتداء مثلا من صفة الرحيم أننا لو قلنا إن لله رحمة، نعم، أنه ابتداء أنه يجوز ما يجوز على المخلوق، ويجب ما يجب المخلوق، ويمتنع ما يمتنع المخلوق، إذا نمثل الرحمة أو نؤولها بالثواب أو النعمة ونحو ذلك. هذا الفهم كونه لم يفهم من صفة الرحمة أو من صفة المخلوق أو من صفة المجيء أو من صفة النزول أو من صفة السخط أو من صفة الضحك أو من صفة الرضا، كونهم لم يفهموا من ذلك إلا ما يليق بالمخلوق مما يجوز عليه ويمتنع عليه ويجب له، هذا لا يفهمه عاقل يدرك ما يقول أو يتصور ما يقول. فلذلك كأنه يقول لهم: أنتم عندما فهمتم هذا الفهم لم تتصوروا ما قلتم وما يلزمكم فيه، وإلا لم تقولوا به، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلو أنكم فهمتم صفات لا تشبه صفات المخلوقين لما فهمتم هذا الفهم، لكنكم ما فهمتم إلا صفات المخلوقين، فوقع عندكم التشبيه. فلما وقع عندكم التشبيه اضطرتم إلى التأويل، وهذا في غاية من البطلان وفي غاية من الفساد، إذ أنه لا بد من وجود وجوه متشابهة في الصفات المتواطئة. الصفات المتواطئة مثل إيش؟ ما الفرق بين المشتركة والمتواطئة؟ المشتركة الاشتراك اللفظي، كالعين يطلق على العين الباصرة والعين الجارية والعين الجاسوس والعين التي هي الذهب والفضة ونحو ذلك. فهذه مثل القرء، مشترك بين الطهر وبين الحيض، هذا يسمى اشتراك. المتواطئة اسم واحد يطلق على أمرين مختلفين مع يعني التوافق في المعنى الإيش؟ في المعنى العام، مع التوافق في المعنى العام، مثل صفة الرحمة. صفة الرحمة من الألفاظ المتواطئة، فالله تبارك وتعالى موصوف بالرحمة، رحمة تليق به لا تحد بحد، والمخلوق وصف بالرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن. طيب، هل الرحمة كالرحمة؟ لا. كذلك العزيز وصف، سمى الله نفسه بالعزيز وسمى بعض عباده بالعزيز، فهل العزيز كالعزيز؟ لا. إذن هذه وإن تواطأت من حيث المعنى العام عند الإطلاق، فإنه لا بد من التفريق بينها بالإضافة والتخصيص والتقييد والتعيين ونحو ذلك، مما يفيد تميز الخالق عن عن المخلوق، مما يفوت تميز الخالق عن المخلوق، فلذلك لا إشكال فيها لمن فهم ولمن تأمل. أما من والعياذ بالله لهمت أمامه الأمور ويعني وقع في الشبهات بحيث أعمته وأصمته عن سماع الحق، فينطبق عليه قول الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من إيش؟ من سقمه. نعم. قال: فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. هذا الذي المثال الذي بيناه، يعني لا يعلم، يعلم بضرورة العقل ماذا؟ بطلانه، أي بطلان التشبيه الذي فهموه. أما التشبيه الذي هو الاشتراك العام عند ذكر اللفظ قبل التمييز بالإضافة أو التخصيص، فهذا لا ينكره عاقل. نعم. قال: ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. يعني هؤلاء عندهم اختلاف كثير في تفسير صفات الله تعالى، والواقع أن هؤلاء الذين فسروا الأسماء والصفات بغير معناها الحقيقي، كل منهم اضطر إلى إيجاد معنى آخر، وربما وصف الآخر بأنه ماذا؟ بأنه مشبه، لأن الكل أول، والكل وقع في التشبيه بناء على القاعدة التي قعدها، بناء على القاعدة التي قعدها، وهو أنه فر من إثبات المعنى الحقيقي للصفة وفسرها بتفسير من عنده، فهو وقع فيما فر منه، وقع فيما فر منه، وربما كل منهم يصف الآخر بأنه ماذا؟ بأنه مشبه. فالذي فسر استوى بمعنى قهر واستولى ربما شنع على من فسر، الذي فسر مثلا اليد بمعنى القدرة ونحو ذلك، ربما شنع على الذي فسرها بأن المقصود النعمة، والذي فسر المجيء بمجيء الأمر ربما شنع على أن المقصود مجيء الرحمة مثلا، وهكذا بدعوى أنه وقع، كل منهم وقع في التشبيه، والواقع أنه أن كل منهم وقع في نظير ما فر منه، بل إن ما فر منه لا يلزم فيه ماذا؟ تشبيه، إلا على الوجه الذي فهموه هم. أما على الوجه الذي أراده الله، وعلى الوجه الذي يتبادر إلى ذهن كل من سار على منهج السلف الصالح وهو المعنى اللائق بجلال الله وعظمته، فإنه لا يلزم من ذلك أي تشبيه. نعم. قال: وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. نعم. هنا توضيحا لهذه القاعدة بين المصنف أن كثيرا من الناس لا يفرق بين التشبيه والتمثيل، والواقع أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، فكل ممثل مشبه ولا عكس. فالتمثيل هو تشبيه صورة بصورة كاملة من جميع الوجوه، وهذا مما لا نزاع فيه أن الله منزه عنه، قال تعالى: ولله المثل الأعلى، وقال تعالى: هل تعلم له سميا، وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. فالتماثل من جميع الوجوه ممتنع تماما في حق الله تبارك وتعالى. فأما التشبيه فله جانب قد يكون صحيحا، وله جانب وهو الأكثر ممنوع، فقد يوجد الشبه عند الاشتراك العام كما تقدم لنا في القاعدة، لكنه يمتنع عند التخصيص، والذي يحدد ذلك هو السياق. فإن كان الكلام يدل على صفات الخالق فإنه لا يشبه المخلوق، وإن كان يدل على صفات المخلوق فإن هذا يخص المخلوق. وكما تقدم لنا أن هذا يتضح عند الإضافة والتخصيص. ومما وقع في هذا الخلط المعتزلة، اعتبروا جميع من يثبت لله تعالى صفات قديمة اعتبروه ماذا؟ مشبها وممثلا، من باب أولى، لما دام اعتبروه مشبه فهو عندهم ممثل. لماذا قالوا بهذا الكلام؟ أولا ننبه إلى شيء سبق أن نبهنا عليه، وهو أن لفظة القديم ليست من الألفاظ الشرعية الثابتة، وإن كان قد يقول قائل أنه ورد في بعض الأدعية مثل أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، لكن لم يرد بشكل واضح أنه صفة لله. بينما يرى المعتزلة أنه أخص ماذا؟ وصف الإله. فماذا فعلوا أو ماذا قالوا في هذا؟ قالوا إذا أثبتنا قديما والله تعالى قديم، وأثبتنا له صفات، وقلنا إن الصفات قديمة، لزم من ذلك تعدد القدماء، وإذا لزم تعدد القدماء لزم تعدد الآلهة، والله تعالى منزه عن ذلك. وهذه الشبهة في غاية الفساد من وجهين. الوجه الأول أن لفظة القديم ليست من صفات الله، ولكن قد يعبر بها السلف تنزلا معهم في معرض ماذا؟ الجدل والمناقشة. وثانيا أن هذا الأمر، أعني قولهم إنه يلزم تعدد القدماء، مبني على قولهم أن الصفات ليست لا تثبت حقيقية لله سبحانه وتعالى، بل هو مجرد عن الصفات، لاعتقادهم أن الصفات هي أشياء أخرى متعددة مع الله، فيلزم منها التشبيه أو من إثباتها التشبيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلما بنوا على هذين الأمرين الفاسدين، أعني الأمر الأول جعلهم القديم اسم أخص صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه، والأمر الثاني منع اتصاف الله بأي صفة لأنه يلزم منها مشابهة المخلوقين، بناء عليه نفوا جميع ماذا؟ جميع الصفات. بناء على هذا الأمر نفوا جميع الصفات. أعد العبارة مرة أخرى نكمل فيها. قال: وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. إذن شبهتهم هي هذه، مبنية على معتقدهم في الأصل، وهو أن القديم أخص ماذا؟ صفات الإله. فإذا وصفت الله تعالى بصفات لزم تعدد القدماء. ثم إن هذا أيضا مبني على أنهم تصوروا أنه يلزم من ذلك مشابهة المخلوقين، فلما بنوا على هاتين المقدمتين نفوا الأسماء والصفات، وقالوا إنها صفات لبعض المخلوقات، أو أن الأسماء مجردة عن كل صفة. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فمثلا لو أثبتني لله علما أو سمعا أو بصرا أو حياة أو قدرة أو إرادة أو نحو ذلك، فإنهم يزعمون أن هذا يلزم منه تعدد الآلهة، ويلزم منه التشبيه والتمثيل، يلزم منه تعدد الآلهة ويلزم منه التشبيه والتمثيل. لكن هذا ببداهة العقول مردود. عندما أقول زيد من الناس عنده علم وعنده عقل وعنده سمع وعنده بصر، فهل معنى ذلك أننا جعلنا لزيد شركاء أو جعلنا هذه الصفات أجراما أخرى وأجساما أخرى مشابهة لزيد ولله المثل الأعلى، أم أن هذه صفات له؟ هذه صفات له، السمع والبصر والقدرة والعلم وما إلى ذلك، هذه صفات، ولا يقال إن زيد أصبح مجموعة من الناس بسبب أن له سمعا وبصرا وعقلا وجسما ورأسا ويدا ورجلا وظهرا وبطنا ونحو ذلك. وإلا لو جردناه من ذلك كله للزم أن يكون معدوما لا حقيقة له في الواقع. نعم. قال: ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، رب العالمين، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. يعني الآن رد العقلاء بل أهل السنة عليهم بمثبتة الصفات بمن في ذلك الأشاعرة، وإن كانوا يشاركونهم في بعض ما ذهبوا إليه، يقولون لا، القديم، يشاركون في مسألة القديم، لكن قد يردون مع أهل السنة في الجملة في أن على نفات الصفات بشكل عام، فيقولون لا يلزم من ذلك من إثبات الصفات تعدد ماذا؟ تعدد القدماء، لأن الصفة هي ما لا يشاركه فيه غيره سبحانه وتعالى عندما تضاف إليه، فما لا يشاركه فيه غيره ككونه رب العالمين وكونه بكل شيء عليم وكونه على كل شيء قدير وكونه لا يعجزه شيء وكونه لا يحيط به بأحد بشيء من علمه وكونه لا تخفى عليه خافية ونحو ذلك من الصفات التي يمتنع مشاركة المخلوقين له فيها بحال من الأحوال. فلا يقول أحد من هذا إن تلك الصفات بهذا الاعتبار يلزم منها تعدد القدماء أو الموصوفين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.